بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل التعليق على مقدمة ابن خلدون. كنا توقفنا عند الفصل 23 اللي هو أن المغلوب فصل في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتضاء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، وتكلمنا على ما ذكره الإمام ابن خلدون في هذا الايه في هذا المقام. هنستكمل الكلام على الأبواب اللي بتاليها. قبل ما نتكلم محتاجين دايما في عملية الشرح بنحتاج إلى قضيتين. القضية الأولانية وهي قضية واضحة ومهمة في عملية الشرح، وهي تحديد المصطلحات. وأفضل طريقة دايما لتحديد المصطلحات هي الاستقراء الداخلي من الكتاب نفسه. علشان كده مثلا حاولنا نشوف مفهوم العرب عند الإمام ابن خلدون، حاولنا نشوف مفهوم البادية وغيرها، فدوت أفضل طريقة في معرفة المقصود الأكبر من ألفاظ ابن خلدون اللي بيستخدمها. الحاجة التانية وديت قضية برضو لا تقل أهمية عن قضية تحديد المصطلحات، لأن كانت تحديد المصطلحات مهمة في فهم عبارات الإمام نفسه أو عبارات المتكلم أو عبارات صاحب الكتاب. فعملية المنهج أو البحث عن يعني المعايير الحاكمة اللي بيتحكم إليها برضو لا تقل أهمية عن هذا الأمر. يعني مثلا لما نقرأ في كتب أدب الرحلات هنلاحظ دايما أن الرحالة بيميلوا إلى مقارنة الأمصار اللي بيشوفوها بمصرهم أو بحواضرهم أو على الأقل بإيه؟ ببعضها البعض. فتلاقي مثلا يقارن القاهرة لو هو قاهري بغيرها من المدن، يقارن البلاد ما وراء النهر أو غيرها، ودايما بيبقى عند الرحالة معيار معين يبدأ يوازن على أساسه أو يبدأ يقيس على أساسه المدينة الجديدة أو يعلق عليها موافقة أو مخالفة أو طلوعا أو إيه أو نزولا. فهنا كأنه بيثبت وحدة معيارية في ذهنه، الوحدة ديت بتبقى اللي هو نشأ فيها وتربى فيها وعاش فيها، تبقى هي النموذج اللي حكم إليه. فكأنها معلش الولاد يجوا الناحية، لا تعال انت خلص الناحية دي. اللهم صل على سيدنا محمد. فالنموذج المعياري هنا علشان يبدأ يقيس عليه، مش بالضرورة صواب وخطأ، وإنما على الأقل مقاربة. يعني إيه؟ يعني كأنه بيحط ديت الكيلو جرام بتاعه أو الوزن المعياري بتاعه اللي بيبدأ يوزن على أساسه، فعايز يعرف المدينة دي كبيرة ولا صغيرة أو يعرف القارئ ليه. فهو لا يملك إن هو يعرفها إلا طبعا بلغة الأرقام، عدد الحمامات وعدد البساتين وعدد البيمارستانات والحاجات دي كلها. أو الطريقة التانية اللي بيميلوا إليها دايما وعادة بيجمعوا بين الطريقتين، إن هو يقول مثلا أكبر من مدينة القاهرة، أعظم منها لو هو مثلا إيه قاهرة. فدي دايما القضية المعيارية اللي بتبقى في ذهن مثلا رحالة هم بيوصفوا المدن. في الحقيقة ما من كاتب يكتب كتابا إلا وفي ذهنه معايير، المعايير دي بيحكم على أساسها. أحيانا المعايير دي بتبقى مجهولة، يعني بتبقى مش باين إن هو عنده المعايير ديت، وخاصة لما بيسترسل في الكلام وما يظهرش الكلام ده كله. وأحيانا بتبقى المعايير في غاية الدقة، زي مثلا في علم دقيق ده علم الكلام بتبقى المعايير بتاعته الأحكام العقلية، فبتبقى معايير منضبطة في غاية الانضباط، فمتبقاش مرسلة كده أو إيه أو عام. لكن لما تقرب من علم الاجتماع أو العلوم الإنسانية ديت اللي بيبقى فيها مساحة للفلسفة ومساحة للرأي ومساحة للنظر والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية، يعني بيخفى أو بيخفى في كلام المتكلم الضابط أو المعيار اللي هو بيتحكم إليه، لكنه موجود دايما موجود. فتلاقي مثلا وهو بيحاكم أحد لما بيجي ترجم مثلا لعالم، ولا بيجي ترجم لخليفة أو لحاكم أو لأمير أو لغيره، زي ما ذكرنا أن الإمام الذهبي عنده شوية معايير بيستخدمها دايما، بس مش بالضرورة أنه هو بيذكرها. فتلاقي بيبدأ يذم أو بيبدأ يمدح، وما بيقولكش هو مدح وذم بناء على إيه، بس أنت هتبدأ تلاحظ أنه مثلا وصفه بالظلم، وصفه بالجهل، وصفه بالفسق، وصفه الحاجات دي كلها. وعادة احنا بنعديها علشان القدر ده مشترك إنساني ما بيننا. يعني لما واحد يوصف لحد مثلا بالجهل أكيد حزم دوت فيها أو حوافقه في أنها صفة إيه، صفة مذمومة. هل ابن خلدون وهو بينظر الى الى الامم وتفاوتها كان عنده معيار خفي بيستخدمه؟ هنلاحظ ان هو دايما هيبدا يستخدم معانا كلمه عمران، او مش هيبدا، هو شغال فيها او بيستخدمها بقالها فتره، وده مصطلح برضو محتاج الى تحديد. هنقترح بيان كده ابتدائي لمعنى كلمه عمران هنفترضه، وهنمشي طول ما احنا ماشيين في الكتاب هنحاول نختبر ما مدى دقه هذا التعريف اللي احنا عرفناه واللي احنا فهمنا بيه كلمه عمران. هنلاحظ ان مفهوم العمران عنده هو مفهوم حاكم. يعني ايه مفهوم حاكم؟ يعني هو بيرى ان الامصار العظيمه هي اللي بلغت الغايه في العمران، والامصار الضعيفه هي اللي لسه في حاله البداوه وما وصلتش لدرجه العمران. بيرى عمليه خراب العمران اللي احنا هنتكلم عليها المره دي والمره الجايه واللي بعديها. طب بيرى ان مثلا احنا هنتكلم، بيقول ان فمثلا بيقول فصل في ان العرب لا يتغلبون الا على البساط. البساط دي في مقابله الايه؟ العمران برضو عنده. وبعد كده هيقول اذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب، بيخربوها. تمام. فايه مفهوم الخراب وايه مفهوم العمران؟ وده مصطلح في غايه الاهميه نحدده، علشان هنلاحظ ان هو بعد كده بيقيس الحضارات وبيوزن قيمها وانهيارها وضعفها وقوتها. تسلم عليك، شكرا. بهذا المصطلح او بهذا المفهوم. فاحنا بندعي ان فكأنه حاطط كده زي ما تقولوا ايه وحدة معيارية بينظر اليها دايما، انك انت قربت من الغاية العليا في الحضارة الانسانية ام لا، اللي بيعبر عنها دايما بمصطلح العمران. لما بنسمع المصطلح ده بتتبادر الى اذهاننا معاني مختلفة ومتفاوتة، زي مثلا العمران المادي اللي هو الابنية والشوارع والحدائق، زي ما كلنا بنفكر في امريكا مثلا او في الاندلس. اول ما بيأتي في بالنا الاندلس بيأتي في بالنا الجناين والمنتزهات وقصر الحمراء وقصر معرفش الايه. تمام. فبيجي في بالنا الشكل المادي. وهنا هنلاحظ ان هو المعنى ده مش غايب عن ابن خلدون، بل هو جزء من تعريفه للايه؟ للعمران. لو هتفتح صفحة 508 هتلاقي بيقول لك ايه؟ فيخربون السقف عليه، لذلك فصارت طبيعة وجودهم العرب يعني منافية للبناء الذي هو اصل العمران، الذي هو اصل العمران. تمام. فهنا فاعتبر ان المباني اللي بيخربها العرب بيهدوها او غيرها، مثلا من هنيجي طبعا نتكلم عن القضيه دي بالتفصيل يعني كام شويه، اللي بيهدوها زي الكنائس وزي القصور الضخمه زي قصور قصرة او ايمان كسرى او غيره، بيعتبر ان الابنيه بتاعتهم ديت الابنيه هي اصل من اصول الايه؟ العمران. وهنلاحظ كام شويه ان هو لما بيقرر قاعدة زي انهم بيخربوا البلدان لما العرب بيتغلبوا على الامصار بيسري عليها الخراب، بيستدل على ذلك بعدم بقاء الاثار المادية، اللي هي ان بيقول بص الابنية فين الابنية دلوقتي، فين القصور وفين القلاع وفين الايه الاثار المادية. فكأن يبقى هنا عنصر البناء او عنصر المادي في الحضارة في العمارة هو جزء أساسي في نظرية ابن خلدون أو في مفهوم العمران عند ابن خلدون، اللي هو حيبدأ يستخدمه كان شوية أو على طول معانا طول ما احنا ماشيين كأداة معيارية. هو بيرى أيضا أن نشاط الصناعات ونهوض الصناعات جزء من ماهية العمران، علشان كده بيبدأ يقسم الأمصار إلى أمصار يغلب فيها طابع البداوة، والدليل على ذلك قلة الحرف والصناعات وافتقارهم إلى الحدادين والنجارين وشارف فيه، فبيفتقروا دايما إلى الأمصار. يبقى هو برضو بيعتبر أن الصناعات ومنها صنعة التعليم اللي حيفرد لها جزء كبير في آخر المقدمة، بيعتبرها جزء أيضا من ماهية العمران. بيعتبر أن الملك، فبرضو في صفحة 508 لو هتلاحظوا أن الملك اللي هو في مقابلة التوحش وفي مقابلة الهمجية والفوضى، بيعتبر ان الملك والسياسة هي جزء ايضا محقق لطبيعة العمران. فهنا برضو هنقرأ الفقرة، فبيقول والسبب في ذلك انهم ليه بيخربوا الامصار، يعني انهم امة وحشية باستحكام عوائد التوحش واسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة، وكان عندهم التوحش يعني ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة، وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له. اللي هي حالة التوحش أو الهمجية أو كلام ده. يبقى هنا نقدر من خلال هذه العبارات هنقف نقف عند كل عبارة زي ديت في ثنايا الكلام ونبدأ نحط تحتها خط، هنبدأ نكون مفهوم العمران الكامل عند ابن خلدون. فهندعي دلوقتي دعوة مؤقتة ومع الوقت نمضيها طول ما احنا ماشيين ونضبطها، زي ما برضو هنحاول ننظر هل تعرفنا اللي احنا قلنا مفهومه عن العرب اتغير في طول ما احنا بنتقدم في الفصول بتاعتنا. احنا حطينا مفهوم، عندنا ثلاث مفاهيم، تعريف الدكتور طه حسين اللي هو بيقصد بالعرب هم العرب الجنس العربي اولاد بني اسماعيل، وتعريف بعض المستشرقين ان هو بيقصد بهم اهل الباديه واللي مال اليه دكتور وافي، والتعريف اللي احنا قلنا ان هو بيقصد بهم العرب فعلا ولكن بيعتبرهم في مراحل متفاوتة ولكن كلهم بيعتبرهم اقرب الى البداوة. فالمصطلح دايما طول ما احنا ماشيين هنقعد نشوف هل هو بيقصد حاجة تانية ولا لا، فيزداد المصطلح وضوحا واحنا ماشيين. كذلك مصطلح العمران، فاللي بنقول ان هو بيرى ان العمران دوت هي الصورة الكاملة للحضارة في اوج او في اعلى صورها في تاريخنا. يعني ايه؟ يعني الصورة اللي بتجتمع فيها السياسة تمام واحكام الملك زي خلافة هارون الرشيد مثلا او كده، مع عظم المباني والحاجات المادية زي الحمامات والبيمارستانات والحاجات دي كلها، مع رواج صناعات التعليم والصناعات والحرف والحاجات دي كلها، مع قوة الجيوش، مع الاستقرار والحماية. فبيعتبر ان هو دوت غاية الايه؟ العمران، اللي بيرى بعدين ان هو بيصل لذروة معينة وبعد كده بيبدأ في ايه؟ في الانهيار، لما يجي يتكلم على اطوار الدولة او على مراحل العمر بتاعت الدولة وانها زي الانسان مراحل شباب وقوة والكلام ده كله. التعريف دوت لو هنلاحظ يعني ما حب مثلا لو واحد اسلامي بيقرأ الحاجات او بينظر الى التاريخ هيبقى تعريفه للعمران وللحضارة مش كده، ده بالعكس، ده هيقول لك يعني عملت ايه بالقصور الفارهه والحاجات دي كلها، فرحتي بقصور فيها خمور وحضاره ما فيهاش دين والى اخر الايه الكلام. وديت مثلا هنلاحظها في رؤيه بعضهم للحضاره الامريكيه او للحضارات حتى الاندلس او غيرها، ويجي يقول انت فرحانين بالحضاره الاندلسيه او بالحضاره العباسيه، دي كلهم كانوا ايه شويه فجر عشان كده ربنا استبدل بيهم الكلام ده. هو حط معيار ديني زي ما ابن خلدون حط معيار مادي لو صح التعبير يعني، فالنظر هذه النظرة أيضا حط معيار ديني. مش غلط أنك أنت تحط معيار، بس الغلط أنك أنت تدعي أن معيارك دوت هو المعيار الأوحد والأتم. فهنا ابن خلدون بيتكلم في نظرة تاريخية، يعني هتلاحظ يعني أن هو يعني يكاد يكون بيلقح على الصحابة نفسهم يعني في انهم يعني فهدهم لبلاد كسرى وتخريبهم ليها. وحنقف عند بعض العبارات اللي ممكن يكون فيها ظاهرها كمان ان هو يعني تكاد يعني تكون منفرة لأي واحد لو فهمناها بمفهوم ديني شوية، يعني هنقف عندها شوية ونبين الألفاظ. راجل مؤرخ فبيؤرخ لحياة الإنسان، فهو عزل معتقداته الشخصية وإن كانت حاضرة طبعا في بعض المباحث، وخاصة لما بيجي يتكلم في الحاجات الفلسفية شوية الماورائيات زي ما قابلنا قبل كده في نظرته للخير والشر وكل مولود يولد على الفطرة والمعاني ديت كلها. لكن لما هو بيجي ينظر إلى مسيرة الإنسان فهو المعنى اللي بيبقى حاضر عنده دايما هو الإنتاج الإنساني، الإنتاج الإيه؟ الإنساني. فهو لا ينظر إلى الدين كإنتاج إنساني، وإنما ينظر إلى الدين كأمر خارج أصلا عن حياة البشر، ده أمر خارق للعادة بيجي لهم فبينهضهم. فهو ما بيراش إن الأرض هي الفردوس الأرضي أو هي مجال اللي حنبص فيه على معايير الدين المحضة المجردة، وإنما هو بيرى إن الحياة البشرية هي حياة إنسانية لها أثرها المادية والمعمارية، كل ما بنمضي فيها وبنضندق فيها وبنوصل إلى أعلى ذروة ممكنة في هذا المجال، كل ما احنا بنقدر نقول ان ديت حضارة في الغاية او في الدرجة العليا. فدوت اللي استشفيته من تحليل ابن خلدون للاحداث او من تحليله لدورة التاريخ او محاولة تقنينه للتاريخ، وهو مفيد من هذه الحيثية لانك انت دايما بنقول انك انت لما تنظر الى التاريخ انت ما بتنظرش الى عنصر واحد، ما بتنظرش الى عنصر نظام سياسي، ولا بتنظر إلى عنصر حياة دينية، ولا بتنظر إلى علوم ومعارف، وإنما أنت بتنظر إلى حالة مركبة جدا من تصرفات البشر بتتداخل فيها جميع هذه الأشياء. فمهم جدا وانت بتحدد انت دولة متأخرة ولا دولة متقدمة، ولا العمران ناضج ولا غير ناضج، ولا احنا في تحسن ولا احنا في التدهور، انك انت تحدد ما هو معيار التحسن والتدهور، ما هو معيار التقدم والتأخر اللي انت بتستخدمه. ولما تبرز المعيار دوت ممكن حنكتشف ان احنا في بعض الاحيان مش مختلفين. فلو انت قلت لي والله انا معياري ديني، فحاول لك نبصم بالعشرة ان الدين في تأخر. لما تقول لي مثلا معياري، طبعا لما تقول اي معيار دلوقتي فحنا في تأخر، لكن انا اتكلم في التاريخ مثلا. فلما مثلا يكون معيارك ديني وتنظر الى الدولة العباسية مثلا، ممكن اقول لك اذا تقصد بها ديانة الافراد ماشي، مع النبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وخلص الموضوع على كده. إن كنت تقصد رواج علوم الشريعة والنهضة العلمية وغيرها، لا، ده يمكن في الدولة العباسية التأليف والحاجات قويت وظهرت. فدايما مشكلتنا إن إحنا بتبقى معاييرنا غامضة، معايير شخصية جدا أو معايير نسبية جدا أو اختزالية جدا للتاريخ، وبنقعد نتحاكم فيها ونقعد نتصارع وعايزين نوصل لكلمة إجمالية زي الإنسان ده وحش ولا كويس. أدعي إن زي ما هي معقدة في عالم البشر هي معقدة في عالم التاريخ. فالإنسان دوت وحش، أيوة فيه صفات سيئة، أبو جهل نفسه ما أقدرش أقول عليه وحش في المطلق، تمام، ما عنده صفات المروءة والصفات الجاهلية والكرم وغيرها من صفات العرب والصدق في الوعد والحاجات دي كلها. ومن ناحية الكفر هو يعني ما تقلعوش بالرجل. فإيه المعيار اللي أنت بتستخدمه في الحكم على الأشخاص؟ فمهم جدا ان احنا نحاول نبرز طول ما احنا ماشيين، نحدد احنا بننظر من انهي زاويه في هذا الايه، في هذا المجال، عشان ما تختلطش علينا المفاهيم وما يبقاش الموضوع مواضيع كده مرسله يعني. المعايير دي هي اللي بتغير في تفسير مصطلح اللغه، يعني اذا كان اللغويين اتفقوا ان الحضاره ليها معنى معين لغويا، فكل واحد مفهومه هيفسرها اللغة حاكمة. بس لما اللغة لما أعيد استخدامها أنت جيت لك معارف تانية، زي كلمة تقدم، تقدم هي من المقدمة، فأنت تقدمت إلى الأمام. ما هو الأمام؟ هل هو الأمام في الدين، ولا الأمام في العمارة، ولا الأمام في الطب والعلم والحاجات دي كلها؟ فالحضارة نسبة إلى البداو، فهنا، والعمران نسبة إلى الخراب. فماشي الخراب بقى نفسه دوت مستويات متعددة، وإحنا قعدنا إنتاج كلمة عمران لتشمل مش مجرد المباني، فهي كلمة صحيحة لو إحنا من حيث اللغة هي بصت إلى سمت ديت ديار خريبة وديت ديار عامرة، الديار العامرة اللي أهلها ساكنين فيها. فالمصطلح اللغوي نفسه مش مسعف، لان هيلزم على اصطلاح اهل اللغه ان اهل الخيام ديار عامره. المصطلح بيعاد انتاجه، بيعاد وضعه. هو هي المشكله ان هم بيبقوش اصطلحوا قوي، تمام، هو في معنى ضمني كده في نفسه، فلو هتفسرها لغويا ونصيا مش هتسعفك. ليه؟ لان ما معنى زي المثل اللي ضربته لك دوت، فقبائل العرب اللي هو قاعدين في شويه خيام ديت مقارنه بالحاجات المهدمه اللي كانوا بيقعدوا في المرسيات ويشببوا بيها في مطلع القصائد، هي عمران وده خراب. هل ابن خلدون بيعتبر دوت عمران؟ ده بيعتبر ده برضه خراب. فمعنى كده ان اللفظة نفسها اللغوية اعيد استخدامها في اذهان الناس لتعبر عن معاني نسبية، تمام. فالكلمة اكتسبت ابعاد اخرى اوسع من مجرد مدلولها الاولي دوت. قل على ذلك في التقدم والتأخر، قل على ذلك في الازدهار والانحدار، قل على ذلك في العمران والخراب والحضارة والبادية وغيرها من الكلام ده كله. في مصطلحات حافظت على نفسها، يعني البادية مصطلح واضح خلاص ما بنختلفش عليه، مصطلح البادية. لكن لما المصطلح بقى ليه مصادق متعددة، لو هنستخدم لغة المنطق اللي هو بقى مشكك، يعني بقى له زي تفاوت ألوان البياض، بياض العين وبياض الحيطة وبياض التلج والحاجات دي كلها، بقى ليه مصادق متعددة، أورث نوع من الاضطراب في تحديد المصداق اللي انت بتتكلم، لان هما بقاش يتكلم المتكلم بالكلمة بدلالتها اللغوية الأولية، وانما بقى بيتكلمها مع ملاحظة المصادق. فابن خلدون هنا بيتكلم بكلمة عمران مع ملاحظة مصداق معين في ذهنه للعمران، حطه كنموذج عال. تمام. اللي انا بدعيه انه هو حط نظر في مراحل يعني قوة الدولة الإسلامية أو قوة دولة المسلمين أو الخلافة أو غيرها، لاحظ المراحل ديت واعتبر المراحل ديت هي في مش المسلمين بس، المسلمين والفرس والروم وكلهم اعتبر أن أعلى مرحلة وصلت لها دولة من الدول اجتمعت فيها شوية عوامل كازدهار البناء والقوة العسكرية وانتظام نظام الملك والحاجات دي كلها، هي ديت الايه مفهوم العمران الكامل عنده. كل ما انت بتقرب لها كل ما انت بتقترب من العمران، كل ما انت بتبعد عنها كل ما انت بتبتعد عن الايه عن العمران. احمد كنت اسال حاجه مش معانا. تمام. بلعب صوابع رجلي، بلعب في الموبايل. فصل في ان الامه اذا غلبت، كنت رافع ايدك من شويه، وصارت في ملك غيرها اسرع اليها الفناء. والسبب في ذلك والله أعلم ما يحصل في النفوس من التكلسل. صفحة 506. إذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم. الكلام دوت هنا بيقرر قاعدة إنسانية أيضا، وهي إن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء، اللي هي فكرة بيعبر عنها في الاصطلاحات الحديثة بالانتماء والملكية والأونرشيب والحاجات دي كلها. فمعنى الانتماء دوت هو اللي بيتكلم عليه هنا ابن خلدون. فبيقول لو انت بقيت مقهور، حاسس ان الارض دي مش ارضك وحاسس ان البلد دي مش بلدك، لا محالة بتتكاسل عن الصناعة وتتكاسل عن القيام بأي امر. فاذا تكاسلت عن الصناعة واذا تكاسلت عن العمل لانك انت مش حاسس ان خيرك لغيرك، لا محالة مجموع الانتاج ومجموع العمل في هذه البلد أو في هتبدأ في التدهور، فهتتراجع وهيبقى المجموع كله موصوف بالضعف. وأبرز مثال على ذلك، طبعا مش ملناش دعوة بالواقع، أبرز مثال على ذلك مثلا في الدولة العثمانية في مصر. فالدولة العثمانية في مصر هتلاحظ أن في أواخرها قبل دولة محمد علي يعني خدت كتير من الصناع وخدت كتير من الحاجات، وبتتعامل مع البلد على انها ايه جباية او يعني مكان بيجبى منه الثمرات او بيجبى منه الخيرات فقط، وبيدفعوا الاتاوات والحاجات دي كلها. فهتلاقي علشان كده حصل التأخر والتدهور في كثير من الصناعات وكثير من المعارف وكثير من العلوم، بخلاف مثلا في بداية الدولة المملوكية. احنا نتكلم طبعا من زاوية واحدة يعني، ولا حتبص من زاوية تانية زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، كل واحد فيهم ليه عيوب وليه مميزاته. هتلاحظ ان لما بقى مقر الخلافة في مصر والخليفة العباسي بقى موجود شكلا طبعا في مصر والكلام ده كله، وبقت هي يعني حاضنة المسلمين في الوقت ده، بقى الرحالة بيوصفوها بأنها يعني أعظم المدن وغيرها من الكلام ده كله، وازدهرت فيها العلوم وظهر لنا أئمة كبار زي ابن حجر وزي السيوطي وزي الناس دي كلها والسبكي والعلماء دولت كلهم، مع قوة عسكرية مش ضعيفة بل بالعكس نجحت في صد حاجات كتيرة وتقوية حاجات كتيرة، وعمارة أنا بدعي أنها من أقوى العمارات في التاريخ. يعني أنا بدعي أن أقوى نوعين من العمارة في التاريخ الفرعونية والمملوكية. بص كده امشي في الأثار والسر فيها أنهم استخدموا الحجارة يعني تمام، ومع طبعا مع تفوق النظام الهندسي عندهم أو قوته يعني. بص على الاثار الرومانيه هتلاقيها بيستخدم طبعا الطوب اللبن بنسبه كبيره جدا، وهتلاقي فيها كتير منها متهدم. بص على الحضاره حتى القبطيه نفس الكلام، فهتلاحظ ان وانت بتمشي في شارع المعز مثلا هنا جنبك هتلاحظ ان يعني المساجد اقرب ما تكون الى بناء عامل زي الهرم، يعني مسجد قلاوون ولا مسجد اي مسجد من المساجد الضخمه اللي هنا دي. بل حتى العمارة الفاطمية تشبه العمارة القبطية بشكل قوي جدا من حيث الخامات ومن حيث الهندسة أو الرومانية. فإيه السر هنا؟ السر إن هم مالكي، يعني مالكي لأمرهم، يعني مالكين لأمرهم، يعني أنت خيرك لبلدك أو للمكان اللي أنت عايش فيه، أنك أنت بتقوي سلطانك بتقوي عرشك، فبالتالي مصلحتك أنك أنت يعني ترعى العلماء وترعى الصناع وترعى الحاجات دي كلها. خد نظرة أخرى عند الأسيتانة أو نظرة أخرى في عقر الدولة العثمانية نفسها، هتلاقي دولة متحضرة جدا ونهضة جدا. ليه؟ لأنك أنت بترعى كرسيك أو بتهتم بهذا الإيه؟ بهذا العرش أو بهذا الأمر. فهنا بيقول ان فهنا بيفسر فكره الانهزام الحضاري دوت ان هو انك انت كان الانسان لا يستطيع الانتاج ولا يستطيع العمل الا اذا شعر بان العمل والانتاج دوت بيعود عليه بشكل مباشر، مش بيشعر ان هو خيره لغيره. خد الكلام ده بقى شوفه في نفسيه الموظف، شوفه في نفسيه الاجير، شوفه في نفسيه الانسان اللي بيبقى درجه تانية في اي مكان او في اي حاجه. هتلاقي الفلسفه تقريبا مضطرده، ان الانسان دايما لا يشعر بالملكيه ولا يشعر، يعني لا تنهض همته ولا عزمته للعمل الا لما يشعر بشيء من الايه، من الملكيه الصادقه، مش انك انت تدي له بعد كده ايه ربع في المية من الاسهم وتقول له ايه انت بقيت مالك. يا بل تقدر تقول كمان في كل علاقة اسرية حتى وفي كل علاقة اجتماعية، ان كل ما الانسان بيشعر ان هو بيعمل بمقتضى القهر مش بمقتضى المشاركة ومش بمقتضى المؤازرة، حيدب اليه هذا الايه هذا المعنى. على قد فلوسك هتاخد شغلك يعني، او على قد اللي انا محتاجه هعمل بيه. فدوت المعنى الاولاني اللي هو اشار اليه ان هو معنى نفسي. المعنى الثاني بيقول في نفس الصفحه، في صفحه 506 بيقول: وفيه والله اعلم سر اخر، وهو ان الانسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له. والرئيس إذا غلب على رياسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده. فهو بيرى أن الإنسان يعني كأن الرئاسة جزء من طبعه، جزء أن هو بيميل إلى السلطة أو إلى أن هو يتحكم. وده يشبه كلام الصوفية اللي هم قالوا أن آخر ما يخرج من نفس الإنسان هو حب الرئاسة. فبيقول: فكأن الإنسان لما بيسلب ما يملك يعني ما بينامش الليل ولا النهار لغاية ما بيحاول يستعيد ملكه دوت، أو بيحاول يستعيد المفقود منه. فإن يأس من استعادته بيبقى إنسان محبط ومدمر، يعني ما بيبقاش عنده أي عزيمة لهذا الأمر. فالفرق ما بينها وبين الأولانية إن الأولانية هي نوع من عدم الشعور بالمنفعة، والنوع الثاني هو نوع من الانهزام، نوع من الإحباط، نوع من اليأس. هنا هتلاحظ ان هو هيضرب مثال في أمة الفرس آخر صفحة 506، وبيدلل على قوة عمرانهم ثم زواله. فبيقول ايه، هتلاقيه ذكر لك ارقامهم، ارقام ماديه. يقول: يقال ان سعدا، سيدنا سعد بن ابي وقاص، يعني احصى ما وراء المدائن فكانوا 100,000 و37,000. تمام، نعم، فكانوا 100,000. يعني هنا بيتكلم احصى ما وراء المدائن من الجند، يعني او من ارباب الرئاسة. بيقول: منهم 37,000 ربوا بيت. ربوا ايه؟ بيت. يعني كأن دولت التعداد السكاني بتاعهم بالجنس الفارسي انهم كانوا 100,000 و37,000، يعني 137,000، منهم 37,000 رب اسرة. بيقول فما لم يكن بقاؤهم إلا قليلا ودثروا كأن لم يكونوا، ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان أو عدوان شملهم. فملكة الإسلام في العدل ما علمت، وإنما هي طبيعة في الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره. بيقول فأنصارهم ديت ما تنظرش أنها زالت ودالت لأن المسلمين ظلموهم، وإنما جنسهم دوت فنى أو اندثر بسبب أنهم هزموا تحت المسلمين وقهروا، فكأنهم دابوا في المسلمين أو زالت عصبتهم أو شوكتهم. فهنا بيقدم التفسير تفسير واحد لاندثار دولة الفرس، وهي خضوعهم لسلطان المسلمين وأنهم اندثروا تحت المسلمين فزالت دولته. هنستشكل عليه مثلا ان المصريين مثلا الأقباط قعدوا حوالي 4 قرون على ما دخلوا في الإسلام، والمقريزة عد حوالي 19 تقريبا ثورة في أول 100 سنة بس، 19 ثورة صار بها القبط على أهل مصر على حكم من بني أمية، رغم أنهم برضو كانوا مقهورين. والجنس المصري ما يختلفش في هذه المسألة عن الجنس الفارسي فهنا ادلنا تفسير أوحد لهذه الظاهرة، وهي ظاهرة اندثار دولة الفرس، وهي التفسير الأوحد اللي هو طرحه، وهو قهرهم تحت سلطان سلطان العرب. انتوا رأيكم؟ لا، الأقباط مش المسيحيين، الأقباط هم المصريين. فهو هنا ادلنا تفسير في اندثار دولة الفرس بأنهم مقهورين تحت تحت المسلمين، فلما اقطهروا تحت هذا السلطان دابوا، ما اهتموش بقى بأنهم يخلدوا حضارتهم أو يوجدوا أثرهم، فاندثرت حضارتهم مع الوقت. هيشكل على ذلك كثير من الحضارات اللي بقيت، زي حضارات الهنود وزي حضارات المصريين، انها هي دلوقتي الحضارة القديمة المصرية مش باقية، بس هي قعدت فترة بتقاوم البقاء. بعض المؤرخين بيرى انها امتدت 4 قرون، مش لمجرد 100 سنة بس او 50 سنة بس. انتوا رايكم؟ ممكن تستشكل اصلا ان هم قاموا مثلك الدوله الفوائديه والدول الثانيه بتاعتها كده، يقول ان الفرس ما هزمش عاد ولو على فتره وفعلا بدات تتاسس كتير من الامارات في الدول الفارسيه، حتى كظاهره الاسماعيليه وشيخ اسماعيليه وكده برضه فانت بتناقش فكره اصلا اندثار الدوله زي دول النصارى في الأندلس طيب احنا هنناقشه في فكرة الاندثار. ما معنى الاندثار؟ هل هو استعمار عسكري بس فهنا حنقف عند كلمة كلامك صحيح مش يعني إشكالك صحيح. ما معنى ودثروا كأن لم يكونوا؟ هل دثروا يعني الجنود بتاعهم اتفككوا، ولا دثروا ان عمائرهم او بيوتهم واثرهم اندثرت، ولا ثقافتهم وحضارتهم ومعتقداتهم اندثرت؟ في الحقيقة هو كلمة مشكلة جدا، لان احنا ما حصلش ابادة يعني، فالجنس ما اندثرش، فالجنس ما اوبتش. المدائن فعلا كثير من الاثار المعمارية في كلام فعلا على الهدم او على التخريب بعض المعابد او بعض الحاجات حصل في تراث المسلمين، وفي جدل طبعا شهير عن مثلا في فتح مصر على مكتبة الاسكندرية، هل هي حرقت في الفتح مصر ولا حرقت قبليها بمئة سنة او كده. فبعض في جدليات كبيرة في التاريخ على ان تخريب مثلا بعض المعابد وبعض الحاجات دي كلها حصل امتى بالظبط. ومن المشهور طبعا ان مثلا مسجد الازهر الاعمده اللي فيه ديت عماده فرعونيه اصلا جايه من الاقصر يعني، وانهم كانوا بينقلوا حاجات كتيره في بناء المعابد وفي بناء المساجد عذرا بينقلوها من المعابد الايه القديمه. فاحنا ممكن نوافقه في اندثار الاثار الماديه الكبيره، يعني اثار المدائن القديمه المتبقي منها ايوان كسرى حاجه كده ايه اشبه بالاطلال يعني، وحاجات يسيرة جدا هي المتبقية من الأثار المادية لإيوان كسرى أو لدولة الفرس. المعارف بعضها اندثر فعلا وبعضها حرق، وبرضو دي من الجدليات الكبيرة في التاريخ، بعضها حرق، وحتى يعني معظم حضارة الفارسية اللي نقلت بواسطة عادة لغة وسيطة، يعني كثير من المعارف الفلسفات الفارسية نقلت عن طريق الثقافة الهندية تمام، أو الثقافة الرومية. تقروا بقى في الفهرست من النديم أو كده، تكلم على حركة الترجمة في أوائف وهو بيعرف بالعلوم الفلسفية. وفي بعض المقولات ان سيدنا عمر امر بحرق بعض الكتب وبعض الحاجات دي كلها، ودوت صوره مضطرده في تاريخنا. يعني صلاح الدين لما دخل مصر مثلا حرق التراث الفاطميين كله، وكان في محرقه كبيره عملها سموها محرقه الكتب او تل الكتب مش فاكر فين، حرق فيه كميه ضخمه جدا من التراث الفاطمي تمام لما دخل مصر، انه اعتبرها انها تراث يعني كفري او تراث مفسد للعقائد، فكان من دور السلطان ان هو يخلص الناس من العقائد، ما بينظرلوش النظرة اللي احنا بننظر لها ان ده تاريخ وان احنا محتاجين نطلع على الحضارات كلها، وبينظر ليها فكرة سياسية وفكرة قانونية. فلو هو بيتكلم على ثقافة عسكرية، طبيعي ان الثقافة العسكرية تتفكك، لانك انت خلاص في دولة استولت على الدولة القديمة، فلازم تفكك الجيش بتاعها، ولازم تفكك البنية السياسية والاجتماعية بتاعت الدولة القديمة دي. فهنفهم من عبارته من ذكره للأرقام تمام إن تركيبة الدولة الفارسية لم تبقى على حالها. يعني هو ده السر في ذكره لكلمة 137 ألف تمام، 137 ألف شخص. فذكره للرقم ده كأنه بيرى إن بقاء الدولة بتعداد سكانها وبقاء بيوتها وأسرها وعائلتها والحاجات دي كلها، وخاصة إذا ربطنا الكلام دوت بنظرته أصلا على فكرة العصبية وفكرة بقاء الجنس ونقاء الجنس اللي بتحفظ العصبية اللي بتحفظ الإيه الدولة. فكأنه بيرى إن تركيبة الدولة بشكلها الأول في دولة فارس ما بقاش موجود، دي دولة أعيد انصهارها تحت دولة المسلمين اللي بقت في فارس. كون بقاء بعض المعتقدات اللي كان بتظهر في وقت آخر أو بتحاول تلتقي مع الإسلام في شكل في صورة توافقية زي إخوان الصفا أو زي غيرها، ديت لا يقدح في إن شكل بنية الدولة الفارسية نفسها زالت وما بقاش ليه أثر. واضح المعنى؟ فهنا فإذا فسرنا كلامه أنه هو بيعني هذا المعنى أو بيعني اندثار الدولة الفارسية بهذا المعنى، هيسهل علينا أن احنا نوافقه أنه هو فعلا ما بقاش في معالم للدولة الفارسية نقدر نقول أن ديت هي دواوينها وهي ديت ثقافتها وهي ديت بيوتها وهي ديت أسرها وهي ديت أنسبها وهي ديت حالتها وبنيتها. لكن هنبدأ نناقشه في التفسير، هل هو لانهزامهم تحت المسلمين ولا لدخولهم هم نفسهم في الإسلام وانصهارهم في هذا الدين؟ ده تفسير آخر، وهو التفسير الشائع ان هو ان الإسلام لما دخل في هذه الأمصار انصهرت كثير منهم في بوتقة بتاعة الدين دوت او بتاعة النظام الجديد دوت، حتى لو بقي على دينه زي المسيحيين في مصر او كده، فهو بقى بيعمل في وفق الايه، في وفق المنظومة ديت، مش في خارج عنها. لكن هنا كالعادة انا بدعي ان تفسير حركة الحضارات بعنصر واحد في غاية الاختزال امر سخيف جدا. ليه؟ لان مثلا هتلاقي فكرة الانساب ما اندثرتش عن كثير من الامصار اللي دخلها المسلمين، يعني بل ممكن تبقى لسه حاضرة في انساب بعض المصريين القدامى او الحاجات دي كلها، لسه محافظين على انسابهم والحاجات دي كلها. العنصر الوحيد اللي بيبقى او العنصر المهم في هذا الشأن اللي احنا نقدر نقول ان هو في مصادمة او في بيبقي على حضارة في مواجهة حضارة اخرى، هي قوة المعتقد دوت في معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم في مقابلة المعتقد والعادة والتقاليد والاحكام والدين الجديد الوافد. فبقدر تمسك اهل البلد دولت بثقافتهم وبحضرتهم وبديانتهم على قدر ما بيبقوا على تقصهم وتقاليدهم وأنسابهم وعائلتهم. نقدر نفهم يعني، فنقدر يعني نقترح اقتراح في التفسير برضو من باب المنازعة، يعني احنا قلنا جزء من شغلنا هنا ان احنا بنحاول نقدم بس تفسير بديل او تفسير اخر يزاحم التفسير اللي هو بيقوله ابن خلدون، علشان بس العقول تنظر في هذه المسألة وتنتهي الى اي شيء. هل نقدر نقول ان تمسك المجوس بدينهم وبثقافتهم وبعادتهم كان أضعف من تمسك المسيحيين بأديانهم وبعقائدهم وبعاداتهم، علشان كده بنسبة كبيرة جدا اندثر الجنس المجوسي أو الحضارة المجوسية وبقيت على استحياء في حاجات يسيرة جدا، في حين أن الحضارة المسيحية بعادتها وتقاليدها وثقافتها ومعتقداتها بقيت بشكل أقوى وأوضح من سائر الحضارات؟ ده طرح، تمام، ان ممكن يكون العامل المؤثر مقدار إن نوعية الدين ده في نفوس اهل البلدة ديت، تمام. فممكن ندعي ان بعض البلدان اللي زالت بالكلية عندينها القديم زي التتار مثلا او زي غيرهم لما تحولوا عن الوثنية بالكلية، يكون العنصر فيها مدى تمكن الدين من نفوسهم او عدم تأثرهم او عدم تشبثهم او عصبيتهم في مقابل دينهم او الكلام ده كله. فده مجرد تفسير مزاحم يعني للتفسير اللي هو بيطرحه، ممكن ما يبقاش مزاحم ولا حاجة انما يبقى مكمل. ختم الفصل دوت بحتة عنصرية شوية بناها على فكرة الرق، فكرة ان الانسان لما يبقى مهزوم تحت غيره، لما يبقى مهزوم تحت غيره بيخضع وبيخنع وما يترقش لأي المعالي. فبيقول بناء على هذا، بيقول ولهذا إنما تزعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم وقربهم من عرض الحيوانات العجم كما قلنا، أو من يرجو بانتظامه في ربقة الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عز، صلحوها عندكم، أو إفادة مال أو عز، كما يقع للترك بالمشرق والعلوج من الجلالقة والإفرنجة بالأندلس، فإن العادة جارية باستخلاص الدولة لهم، فلا يأنفون من الرق لما يأملونه من الجاه والرتبة باصطفاء الدولة، والله سبحانه وتعالى أعلى. فهنا طبعا بيلقح على المماليك وبيلقح على غيرهم يعني، فبيقول الناس بترضى بالرق بقى ليه؟ يعني بيقول طب إذا مشينا بنظرية إن النفس لما بتهزم بتخضع وبتنكسر وما بتعملش إلى العمل، حيرد علينا العبيد، والعبيد بعضهم كان ليهم دولة زي دولة المماليك في مصر. احنا هننهزم دلوقتي. فبيقول فالمماليك كان ليهم دوله قويه زي دوله، ورغم انهم عبيد، فكانه بيورد اشكال على نفسه وبيجاوب على الاشكال ده. فبيقول لو انت تفسير، لو انا تفسيري صح، فالمفروض ان العبيد كلهم يبقوا خانعين خاضعين، ما بيعملوش حاجه ولا بينتجوا ولا بيعملوا اي عمل، ومع ذلك بنلاقي، وفي نفس الوقت بيورد اشكال منين انت بتقول ان الانسان رئيس بطبعه، ومنين بنلاقي ان عقليه المماليك العبيد الاحباش مثلا او غيرهم في التاريخ بتاعنا راضي وسعيد وهادئ. فهنا في اعتراضين بيوردهم على نفسه. الاعتراض الاولاني منازعه في تفسيره لفكره ان الانسان رئيس بطبعه دوت، والايراد اللي بيعرض عليه هو ايراد الايه، الاحباش مثلا او العبيد الزنوج اللي كانوا بيستخدموا في الدوله القديمه انهم خانعين وخاضعين وراضين ومبسوطين على قوله. يعني الايراد الثاني، طب منين هم المفروض الرق يقتضي كسر النفس وانهزامها، ومع ذلك لقينا لهم دوله عظيمه زي دوله المماليك او زي غيرها. فبيفسرها بتفسير واحد فيهم تفسير طبعي، تمام، نقدر نقول عليه عنصري شويه، وهو ان امم السودان مفهوم الانسانيه ناقص فيهم. الانسانيه طبعا اللي هو بيفسرها بمعنى الايه، القوه العاقله، تمام، لان احنا تفسير المناطقه للانسان هو الايه، الحيوان العاقل، وهو بيرى ضعف العقل فيهم لغلبه الجهل فيهم، والكلام ده كله زي ما فسرها في الفصول الاولى. حد يعرف يتفاوض معاهم؟ نعم، اه ما بينقلوا حاجه يعني، المشكله هيطمعوا في ايه بعد كده يعني، يبداوا ياخدوا شبطنا مثلا. فبيقول سبب بقى خنوعهم دوت لنقص الانسانيه فيهم، فلما نقصت الانسانيه نقص ميلهم الى السياده، وانهم قربوا من طباعهم للحيوانات، فعلشان كده نقص فيهم الميل الى فكره الايه، السياده. والكلام ده كانه انتزعوا من فلسفه كانت سائده عند كثير من المسلمين، والجاحظ كان كتب فيها، بس ما لحقتش استخرج موضع كلامه يعني، انا فاكره ان هو كتب الكلام ده في كتاب الحيوان، ان هو ان بيتكلم على نفسيه العبيد، ان العبد اصلا ما يقدرش يعيش من غير سيد، وان هو يعني لو جيت حررته هيزعل والحاجات دي كلها. بلاش، مش لازم تروح للحبشه بعيد، طب ما ثوره الزنج ديت كانت ايه، تمام. وده تفسير دايما بيعتمد على فكره التفسير اليوناني للطباع، التفسير اليوناني للطباع، ان لما قسمنا الاقاليم في علم الجغرافيا وقال ان في طباع لفساد هوائها، ومش عارف في اقاليم لفساد هوائها وشده الحر والحاجات دي كلها، بينشأوا في طبع اقرب الى الوحش، فبتبقى نفوسهم فاسده مش عارف ايه. وهذه النظره اللي فلسفت او اصلت لنظريه الرق اصلا في عصور طويله عبر من عصور الانسانيه يعني. ففي الحقيقة طبعا هي ممكن نسلم بنقص الإنسانية في بعض البشر إذا أهملوا نفسهم من التعليم ومن الأخذ بمحامد الأخلاق والحاجات دي كلها، فهم بيبقى أقرب فعلا إلى الهمج أو إلى الوحوش، لأن الإنسانية هنا احنا بنفسرها بالقوة العاقلة مش بالمعنى النفسي اللي احنا عارفينه ان هو إنسان وأنا إنسان وولاد حواء وآدم يعني رضي الله أو عليهم السلام يعني. فإنما لكن هل دوت بيرجع الى نظريه طبيعيه؟ ده اللي مستبطنه ابن خلدون، يعني ابن خلدون مستبطن لهذا التفسير الطبيعي. ليه؟ لانك انت ما الاحباش دولت لو خدتهم وعلمتهم هيبقوا زي سيدنا بلال وزي غيرهم، تمام، من اعظم الناس يعني، وما اكثر ائمه المسلمين في العصر في عصور الاسلام الاولى كانوا كلهم اصلا موالي وعبيد، وبعضهم زنوج وبعضهم احباش يعني. لكن التفسير ده كان تفسير يوناني سائد، وللأسف هتلاحظ ان ابن خلدون مستحضره، هيرد عليه اشكالات يعني، هيفضل ماشي معانا على طول يعني التفسير دوت. او قال ان هو الشخص اصلا يبقى عينه على حاجة تانية، يعني ايه، هو عارف ان انا لو هناك اثبتت نفسي، تمام، ممكن ابقى ملك او ممكن ابقى رئيس لهذه البلد. فالعباسيين وغيرهم لما كانوا بيستصنعوا المماليك ولقوا مع مرور الوقت المماليك نفسهم بقوا ملوك وبقوا مسلطين، فبيقول كأنهم هيصبروا على ألم الرق طمعا في الرئاسة. وده تفسير برضو يعني غريب، يعني إن هل الإنسان يصبر على ألم الرق ابتداء؟ ممكن نعتذر عنه نقول إن هو بيقع في الرق قهرا، ولكن يصبر على ألم الرق لوجود غاية عليا عنده أو أو أو الطموح كبير إيه كبير عنده. فدوت الفصل 24. الفصل 25 ما فيهوش كلام كتير، بيقول أن العرب لا يتغلبون إلا على الإيه، على البسائط. البسائط هنا في مقابلة العمران الضخم أو العمران الضخم، فبيقول إن هم ما يعرفوش يحصروا قلاع ضخمة، ما يعرفوش يصعدوا جبال علشان يحاربوا بلد، إنما لو سهل عليهم إنهم يقتحموها وينهبوها بيقتحموها وينهبوها وخلصت. لكن هنقعد بقى في مقاومة ومكاوحة مع الأمصار الضخمة، فبيقول دولة إيه بيعجزوا عنهم، لأن الغلب عليهم إنهم يعني زي ما تقول إيه بيخطفوا ويجروا، يعني ما لهمش صبر على قضية الحرب والكلام ده كله. طبعا حارد عليه إن, إن, إن لو قلنا إن هو بيفسر العرب بقى بمعنى جنس بني إسماعيل، حارد عليه طبعا فتوحات المسلمين الكبرى في فارس وفي مصر وفي غيرها وكده. إن كنا بنفسر إن هو يعني العرب قبل ما تحصل لهم دولة، فكلامه يبقى ليه وجه، يعني انهم في الاخر امه بسيطه، فطبيعي ان اسلحتهم وطبيعي ان مؤنهم وجيشهم اصلا لا تقوى على فكره الحروب الطويله الامد اللي بيبقى فيها حصار وفيها تصلب جبال والحاجات دي كلها. هنا هيرجع يعمل لنا اشكال، هيقول لنا ان العرب اذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب، وبيرجع كده انهم امه وحشيه باستحكام عوائد التوحش واسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة. يقولوا هذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة إيه؟ لا. وفي الفقرة اللي بعديها هيقول لك طبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم، في ظلال رماحهم. تمام، أن رزقهم في ظلال إيه؟ رماحهم. طبعا كلنا حافظين الحديث جعل رزقي تحت ظل إيه؟ سيفي أو رمحي. فكأنه بيعرض إن ممكن تقدر نفهم العبارة ديت محمل سيء جدا، يعني خلينا نقف موقف حد من ابن خلدون، يعني هل انت بترى ان نهوض الدولة في بدايتها رجع للطبيعة العربية ديت انهم اهل يعني توحش وانهم يعني بيسترزقوا من الفتوحات بتاعتهم وخلاص؟ علامة استفهام وبنمضي، مش هنجاوب على حاجة. آخر فقرة بيقول لك، آخر فقرة في الصفحة اللي هي 508، وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر والثمن، والأعمال كما سنذكر هي أصل المكاسب وحقيقتها، وإذا فسدت الأعمال وصارت مجانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل. هنا برضو قانون في الربح أو قانون بينظر لفكرة الاقتصاد، أنك أنت لو بدأت شغلك بيتأمم وبيتخذ منك وبيصادر، لا محالة صنعتك هتبدأ تضعف واهتمامك بيها هيقل وإقبالك على العمل هيضعف. فهنا برضو بيرى ان العرب يتلفون على اهل الاعمال من الصنايع والحرف اعماله. هنطرح السؤال، ايه هو النموذج اللي شافه ابن خلدون علشان يقرر المبدأ دوت؟ يعني هنا ابن خلدون شاف ايه العرب عملوا ايه علشان يقرر ان العرب يفسدوا على الناس صناعتهم وحرفهم واعمالهم؟ هل هو رأى فكرة تخريب المدائن مثلا لما فتحت؟ كلنا عارفين قسمة سيدنا عمر للأموال والكنوز والسجادة الضخمة اللي قصوها، ولما تعرف قصة القادسية كان مش فكر مين من الصحابة هو داخل على كسرة ماسك الرمح وعمال يخرم له الايه الأرائك المخدات بتاعته والحاجات دي كلها، كأنه يعني بيمتهن له الحاجات دي كلها. هل ابن خلدون هو ده اللي شايفه فبيقرر هذا المبدأ انهم العرب ما بيحترموش الصناعات ديت والحاجات المادية ديت، ولا هو شايف حاجة تانية في التاريخ؟ يعني فمحتاجين نحاول نشوف ايه مصداق الدعوة اللي هو بيدعيها دي، لان انا مش لقالها مصداق غير اللي احنا بنحكي عليه دلوقتي، ان هم لما فتحوا فارس ولما فتحوا الحاجات دي كلها ما اهتموش بالمعارف والحضارات اللي كانت عندهم ومالوا الى اتلافها واحراقها، تمام، وتقسمها قسمة غنائم او اموال او ذهب او فضة. يعني انت جبتها ان احنا اصلا احنا كده احنا بنحب عشان يعني ساعه فتح فارس وكده دي الدوله لسه ناشئه، فهم يعني هم مش مهتمين قوي ان هم يبقوا متقدمين اكتر، هم مهتمين ان هم يبقوا موجودين اصلا، يعني هم ما اهتموش بالمعايير ديت، هو اصلا مش داخل عشان المعايير، يعني هو مش بيفكر فيها دلوقتي، هو فكره ان احنا لو متقدمين معرفيا وكده دي هو اللي بيقوله انا مين موضوعيه ليه؟ في ساعه يعني ساعه ابن خلدون ولا ساعه فتح الفتوحات؟ ساعه كتابه المقدمه. فانت عايزه تحكم ابن خلدون للفلسفه اللي دايره في عصره، يعني مش وجهه نظر اخرى يعني خارج الصندوق. طيب اللي انا بميل اليه مبدئيا، يعني طبعا كل الاسئله دي مطروحه وحاولوا توصلوا لها انتوا، ان هو ابن خلدون زي ما قلنا نرجع للقيمه الحاكمه اللي هو بيفسر بيها، فهو بيفسر فيها هنا مش فكره زراعات ولا فكره انتاج زراعي، الجبال زادت والخراج زاد والاراضي الزراعيه زادت، ده حاجه يعني الارقام مدونها، لكن هو بينظر فيها فكره ازدهار علوم وحضارات وبنايات وعمران بالتعريف الايه، بالتعريف المادي، بدليل انك انت بتقرا في علوم الاوائل كثير من الصناعات اللي اندثرت وكثير من الصناعات الميكانيكا والهندسيه والفلك وغيرها اندثرت عند كانت عند الفرس، وفين وفين على ما بدات تظهر تاني عند الايه، عند المسلمين، لما بعضهم تلقى في الحاجات الموجوده ديت وبنى عليها الشكوك على بطليموس او غيرها من الايه، من الحاجات اللي بداوا يعملوها. فهو لاحظ ان فعلا المسلمين لما كانوا بيورثوا الحضارات خاصة في البدايات ما كانوش بيبقوا على كثير من ثقافتها من حضاراتها، بدليل ان بعد كده هو حيبدأ يشير لنا ان العباسيين مثلا ما دمروش اللي بنوه بني أمية، بل بالعكس ده زودوا عليه وخدوه وما بدأوش مثلا نظام دواوين من الاول، ده بالعكس ده هم استوعبوا حاجات كتيرة من حضارة فارس وحضارة الروم والحاجات دي كلها. عشان كده حيبدأ يقولك ان هم بقى يعني المسلمين ساعتها بقى ليهم دولة ولا بقى ليهم ايه حضارة، ما بقوش عرب يعني ما بقوش اقرب الى الايه الى حالة البداوة يعني. فاللي انا براه الله اعلم ان هو ابن خلدون بيرى ان هو دوت المعيار الحاكم عنده، انك انت مقدار ابقائك على الاثار المادية للحضارات السابقة. اما السؤال بقى هل العرب فعلا ابقوا ولا ما ابقوش، ده سؤال للبحث. التاريخ بيشهد ان هم ابقوش على حاجات كتير، بل بالعكس وقفوا منها موقف العداء. هنا نقصد بالعرب العرب الاوائل اللي هم الصحابة واوائل بني امين، بل بالعكس وقفوا منها موقف العداء في كثير من الاحوال. والاثار اللي وردت في حرق بعض التراث القديم مش هنقدر ننكرها كلها يعني، في بعضها ممكن نتجادل عليه لكن في بعضها ثابت بيقين. وان ازدهار العلم التجريبي او الحاجات دي كلها ما كانش مزدهر بقوة في العصر الراشد ولا في عصور الاولى من بني امي، ده بدأ يزدهر بقوة في العصر العباسي والحاجات دي كلها والساعات اللي بتتحرك وبتتكلم والحاجات دي كلها اللي بنسمع عنها والطواحين الهواء والطواحين المية والكلام ده كله. فاذا انت وقفت بقى بالمفهوم المادي للحضارة زي ما نخلون هنا باصص له، فهو كلامه ليه قدر قوي جدا من الايه من الوجاه. تفسيره ممكن برضو ننازع فيه، هل هو علشان هم متوحشين وهمك زي ما هو بيشعرنا بكلامه؟ طبعا هنا احنا يعني نتأدب في اللفظ طبعا مع الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هو كلامه مشعر بانهم قضية طبيعية يعني، قضية طبعهم اصلا لا تقبل ايه يعني ترفض الحضارة والتمدن وما يحبوش الحاجات دي، ولا علشان هي قضية ثقافة الديانة يعني قضية دينية بالدرجة الاولى، فانا تراثك ده مختلط بديانتك وانا بدخل عليك بديانة جديدة فانا محتاج انقي الديانة الاولى. علشان كده لما كانت تبقى الحروب دينية اقصى ما يكون زي الصليبين في الاندلس، كانت في برضه عملية التطهير العرقي وعملية حرق التراث وعملية حرق الكتب والحاجات دي كلها. لكن لما تبقى القضية قضية تبادل سياسي فقط يعني تبادل دولة بتستلم من دولة زي بني امية بيستلموا من بني العباس بيستلموا من بني أمية أو الصلاجقة بيستلموا من بني العباس أو غيرها، بيكون الأمر أكثر هدوءا وسكينة يعني، لأن أنا مش داخل معادي أنا حبيد أي حاجة ليها علاقة بالإيه بالدولة القديمة، فأنا هتتبع بني أمية هيبقى في تطهير أرقي الجنس بني أمية تمام، أي واحد من العيلة دي هقتله زي ما بني العباس عمله تمام، لكن موقفي من علومهم ومن معرفهم مش هيبقى حاد، لان انا مش شايف ان انا جاي بصادمهم ثقافة واحدة بالضبط او ثقافة متقاربة. تقييمك لده ايه ده؟ ده حاجة تخصك بقى تمام، احنا هنا ايه بنرمي شبهات تمام ولكم حلوها يعني. هنا بيقول في اخر العبارة برضو في صفحة 509 بيقول وربما فرضوا العقوبات في الأموال حرصا على تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منها كما هو شأنهم، وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد وزجر المتعرض لها بل يكون ذلك زائدا فيها لاستسهال الغرم في جانب حصول الغرض. بيقول لما فكرة إن لما يبقى هدفك مادي، وده كان موجود برضو في بني أمية بكثير لما تقروا في تطرفهم في جباية الخراج وتعسفهم وتعذيبهم لبعض الناس والحاجات دي كلها، دي أثار موجودة كتيرة في تاريخ بني أمية وبني العباس تمام. فبيقول فلما يتحول الأمر إلى قضية جمع فلوس فقط وضرائب، ده بيساعد برضو أيضا على انهيار الإيه الحضارة اللي موجودة. ليه؟ لأن الفاسد هيدفع أكتر ويوصل لمقاصد أعلى، وده مشاهد في كل البلاد وفي كل الأزمان. بيقول فتبقى الرعاية في ملكتهم كأنها فوضى دون حكم، والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران تمام. بيقول لك وأيضا فهم متنافسون في الرياسة، وقل أن يسلم أحدا منهم أو تمام أو أن يسلم عذرا أو قل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل وعلى كره من أجل الحياء. برضو كأنه هنا حط عينه على الاقتتالات الدار الطويلة جدا في عصور الإسلام الأولى بني أمية وقبل بني أمية طبعا التاريخ الدموي منذ أن كسر باب الإسلام سيدنا عمر، والقضية فيها قضية تنازع والتصارع على ولاية الأمر. هل الأمر ده مختص بالعرب؟ يعني ابن خلدون هنا طرح الأمر ده كأنه مختص، بيقول لغلبة المتنافسون في الرئاسة وقال أنه يسلم واحد منهم الرئاسة لغيره. هل هو متأثر بما دار في الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل وغيره من اقتتال العرب اليمنيين هناك والحاجات دي كلها، وبعد كده ملوك الطوائف وبعد الحاجات دي كلها، فكأن المنشهد ده كان حاضر بين عينيه فشايف أن العرب في كل مكان بيقعدوا يتحاربوا على الإمارة وعلى الرئاسة، كما هو إلى عصر قريب كمان لما تقروا كتاب العروش للجيوش وغيرها الحسنين هيكل أو غيره، ولا هو أمر مشترك بين جميع الأمصار؟ ممكن واحد لو نظر إلى العصر الحديث يقول لا ده هم هناك اصطلحوا على إيه، إنهم بيبدلوا الإمارة مع بعضهم البعض بسهولة والمسلمين أو العرب لا يزالوا على طول بإيه اللي يعني اللي يصحى الصبح يسبق يحاول يسبق وياخد الايه الاماره او الرئاسه للطبع الهمج اللي فيهم دوت او كده. ولو نظرت الى بلاد كسرى قبل مثلا فتح المدائن والى بلاد القسطنطينية قبل فتحها برضو هتقرا في تاريخهم القديم هتلاقي كان في تنازعات شديدة جدا على الملك، كانت من أهم العوامل أصلا اللي مهدت لفتح هذه الأمصار. فهل هو هنا متحامل على العرب ولا الموضوع فعلا عند العرب أكثر منهم غيرهم التنافس على الملك وعلى الرئاسة لطبعهم اللي هو أنا الكبير، كل واحد فيهم شايف نفسه هو الكبير وهو برضو نظرة بصوا فيها ونقشوه. يعني ختم الفقرة بيقول بص للي ملكوه وتغلبوا عليه، بص ازاي خرب. الفقرة الأخيرة ديت اللي هي صفحة 509 روها لما تروحوا علشان الوقت، بتدلل على ان المعيار عنده معيار مادي تمام. بيقول بص على كل الأمصار اللي مسكوها كانت قد ايه عمران ودلوقتي بقت خراب، فبص على العراق إفريقية والمغرب، بص على اليمن، بص على عراق العرب تمام، ويرى ان ديت كلها خربت او بقت خراب. وبصراحة انا هنا مش قادر اعتذر على ابن خلدون، انا شايفه شديد التحامل لان كثير من هذه الامصار ما خربتش بايدي العرب وانما بعضها خرب بسبب التتار او غيرهم، وبعضها كان بسبب فعلا التصارع وغيرها. فهو بيقول ان فهو شايف ان انهيار العمران في هذه الامصار اللي ملكها العرب دليل على انهم ما بيعرفوش يعمروا حاجه. طب لما عمروا نفسهم ليه ما قلناش ان ده التعمير؟ يعني لما بنوا لما تقرا مثلا وصف المسجد الاموي القديم تقراه عند ابن كثير لما ارخ الاحتراقي وبيقول ان هو كان في حوائطي مرسوم كل جزء من اماكن العالم كانك واقف فتقف في موضع منه فكانك تبقى شايف كل معالم العالم في هذا المكان وطيوره وكائناته والحاجات دي كلها، بيوصف حاجة يعني أسطورية، حاجة أقرب إلى عجائب الدنيا. ما ده كان في ملك بني أمية. فإذا كان المعيار مادي، لو إحنا هنمشي معاك بالمعيار المادي، طب بما نفسر المدائن العظمى اللي بناها المسلمين سواء في عصر بني أمية أو سواء حتى في عصر بني العباس؟ فدوت سؤال. نختم بالفصلين علشان نختم الكتاب، يعني اللي هو الباب الثالث. ففصل الفصلين نعلق عليهم سريعا. الفصل 27 بيقول أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة. وبرضو بيقول أنهم أبعد الأمم عن سياسة الملك. بص في صفحة 512 أولها خالص بيقول: كان رستم إذا رأى المسلمين يجتمعون للصلاة يقول: أكل عمر كبدي. سيدنا عمر بن الخطاب يعلم الكلاب الآداب. تمام. يعني فبيقول إن العرب بيقول مشكلة العرب إنهم طباعهم وحشية وهمجية، فاللي بيخليهم يبدأوا يجتمعوا. ابدأ رتب بقى المنظومة عند ابن خلدون. هو شايف إن هو طول ما الإنسان متوحش لا تحصل له اجتماع، ما لم يحصل له اجتماع لا تحصل له عصبية، ما لم تحصل له عصبية لا تحصل له دولة. طيب إزاي ننقل واحد من جانب التوحش دوت إلى جانب الاجتماع والائتلاف فتنشأ لي دولة؟ فبيقول: فهو محتاج إلى أمر خارجي يهذب نفوسهم. الأمر الخارجي ده ما ينفعش يبقى ملك، لأنه لو بقى ملك هيبقى قاهرهم، ولو قهرهم مش هيشتغلوا ومش هيميلوا. فهو محتاج إلى سياسة دينية. ليه سياسة دينية؟ هيرجع يلطف الدنيا شوية، يقول أن العرب فيهم فطرة جيدة وفيهم أخلاق حميدة والحاجات دي كلها، وإن كانوا متوحشين هتلاقيه برضو يعني هو مصر في المسك في المبدأ دوت. فبيقول: فلما يلاقي، افتكروا دايما منهجه في التعليم، هو قال ان التعليم الديني غير التعليم الصناعي. التعليم الديني بيعمل ايه؟ بيخليك ذاتي، بيخلي يعني انبعاثك للمكارم ذاتي. فلما يحصل لهم الوعظ الديني او الهداية الدينية ديت، هتنبعث من نفوسهم الخير الذاتي ده، فيحملهم على العطاء او على البناء او على الائتلاف او على النصرة او على المعاني دي كلها. فاذا حصل كده هيبدأ ايه يحصل لهم شوكة وقوة، فاذا حصلت لهم هتبدأ بقى السلسلة تمشي لاخرها. فعشان كده راح اورد الكلمة ديت ان هو الدين ازاي بيهذب نفوسهم تهذيب ذاتي مش تهذيب سلطاني. تمام. لانه لو هذبهم بمقتضى القهر والملكة هيبلطوا هيقعدوا تحت في الخط. فعشان كده أحذكر الكلمة بتاعت رستم ديت، إن رستم إذا رأى المسلمين بيجتمعوا للصلاة، والصلاة نوع من التعليم النظام والحاجات دي كلها كتربية وتهذيب، يعني بغض النظر عن البعد الديني في الصلاة، يعني كان بيقول أكل عمر إيه كبدي. طبعا يعني لأن سيدنا عمر هو كبيرهم في الوقت دوت، يعني مش ضرورة إن رستم نفسه شاف سيدنا عمر يعني، وإنما بيتكلم على إن هو لما بيلاقي المسلمين اللي كانوا متوحشين على تفسير ابن خلدون اجتمعوا في نظام زي نظام الصلاة أو الحج أو غيرها، بيقول بيعلم الناس، بيعلم الكلاب الآداب، إنهم يعني لأن طبعا الفرس كانوا بيروا إن دولت يعني حسالة المجتمع، يعني إحنا كنا بنصرف عليكم أصلا، أنتوا جايين تحاربونا دلوقتي. فالكلام ده طبعا في أسئلة كتيرة جدا بترد على ابن خلدون. طب هتفسر إيه الحروب اللي خاضها أو خاضوها مع الفرس قبل كده في الجاهلية؟ هتفسر ايه حروبهم، حصونهم اللي كانت موجوده ومعاركهم، الا لو هتفسرها انها يعني بسائط، يعني حاجات كده ايه على الوش، يعني حاجات كده خفيفه. هنا بيقول لك بعد كده: ثم انهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدوله اجيال نبذوا الدين فنسوا السياسه. فكانه رابط السياسة بالدين. يعني ايه؟ طبعا مش بالمعنى التلفزيوني اللي بنتكلم فيه، انه بيقصد انهم لا يساسوا الا بدين، فان اذا لم يوجد دين لن يساسوا، فلما نبذوا الدين انفرط العقد ورجعوا الى قفرهم وجهلوا شأن عصبيتهم مع اهل الدولة ببعدهم عن الانقياد واعطاء النصفة، فتوحشوا كما كان، رجعت ريما لايه؟ لعادتها القديمة، ولم يبق لهم من اسم الملك إلا أنهم من جنس الخلفاء ومن جيلهم. فهنا كأنه بيفسر أن سبب انهيار المسلمين أو تأخرهم في هذه الحالة العرب تحديدا أنهم تركوا الدين. تركوا الدين علشان كده ربنا بيعاقبهم. هم مش متبني تفسير ديني خالص في القضية، هم متبني تفسير اجتماعي تماما. فهو كأن الدين عنده وظيفي تماما، يعني بغض يعني لأن هو هنا ما بيتكلمش من منطلق دعوي أو منطلق عقائدي، هو بيتكلم هنا من منطلق إيه؟ اجتماعي. فهو شايف الدين وظيفته بيقول حتى لو الدين ده فاسد يعني. حتى بص الفاطميين عملوا ايه؟ تمام، الفاطميين في الاخر دعوة سرية غنوصية مش عارف بتأله الحاكم اصلا وحالتها بالبلة، بس في الاخر نهضت بعض الشعوب المتوحشة ديت البربر برضو والحاجات دي كلها وانهضتهم للايه؟ للقبيلة كتامة ولا ايه، وانهضتهم لدولة عظيمة جدا بعد كده يعني، سيطرت على شمال افريقيا، وصلت للشام، وصلت لفلسطين، وصلت للحجاز كمان. فهو هنا ما بيتكلمش من صدق الدين دوت او عدم، هو بيتكلم اي دين هو ده اللي بيلمهم. ليه بيلمهم؟ لانه بيعلمهم ازاي يبقوا محترمين. تمام، اخر فصل بيختم بيه وهي ان البوادي من القوائل والعصائب مغلوبون لاهل الامصار. هنا بيرجع برضو لمعنى اخر، وهو بيقول ان دايما اهل البادية مفتقرين لاهل الايه؟ الامصار. فكأنه بيرى حتمية تطور العمران البشري عشان يوصل لفكرة الامصار. بيقول أهل الأمصار بيحتاجوا إلى أهل البادية احتياج حاجي في الحاجيات، يعني يجوا مثلا ياخدوا منهم لبن، ياخدوا منهم مش عارف بعض الأغنام، ياخدوا منهم حاجات، لو ما خدوهاش مش هيموتوا. لكن أهل البادية ما يقدروش يعيشوا من غير أهل الأمصار. بيقول أساسياتهم وصناعاتهم وحرفهم مفتقرين فيها دايما إلى أهل الإيه؟ إلى أهل الأمصار. فكأنه بيختم الفصل دوت في العمران البدوي دوت ان العمران البدوي اوعى تفرح بيه، ده عمران ناقص ومفتقر الى غيره. افتكروا دايما تقسيمة الكتاب، هو بدأ بالعمران البشري على الجملة، وبعد كده انتقل بينا الى الايه؟ الى العمران البدوي، وحيبدأ الكتاب الثالث يتكلم لنا على الدولة والسلطان والخليفة اللي هي بقى العمران بالمعنى الايه؟ المادي دوت الواضح اللي هو ال ودوت اللي هيبدأ يبدع فيه بقى، ويبدأ يتكلم على دورة حياة الدول والكلام ده كله والصناعات والحاجات دي كلها. فهو لما خلص كلامه على العمران الوحشي أو العمران البدوي أو العمران الأولي دوت، بيقول خد بالك العمران دوت ما يعرفش يعيش لوحده، فكأن تمصر الأمصار ضرورة حتمية للايه؟ للحضاره الانسانيه او لمسيره البشر. فعشان كده ختم بالفصل 29 ده. هو اقرا الفصل 29 هيقول لك ما تعرفش تعمل حرفك وصناعاتك سيوفك. نعم، لا انت محتاج آلاتك، انت محتاج لآلات الاكل والشرب والقتال والدفاع عن نفسك، دي ضروريات بالنسبه لك. الأمصار ممكن تبقى مربية أغنامها وزراعتها والحاجات دي كلها تابعة ليها، لكن أنت تيجي حتى هدومك ولبسك نفسه ما تعرفش تصنعه لأن نقصان الحرف في البادية. علشان كده كان أهل مكة يستنوا رحلة الشتاء والصيف علشان ترد عليهم الأسواب وترد عليهم الحاجات دي كلها فيشتروا ويتاجروا. تمام، فهو بيقول إن الحرف والصناعات منافية لأهل البادية. أهل البادية آخرهم شوية غنم يرعوها او شويه زرع على خفيف كده ياكلوه، حتى الزرع بتاعهم بيبقى محدود جدا، سريد وشعير وبر يدوبك يعني يعيشه، لكن حاجات كتيره ضروريه واساسيه بيستنوا ورود الايه، بيضطروا ينزلوا الى المدينه علشان يجيبوها او علشان يحصلوها. لكن اهل المدينه احتياجهم اصلا للباديه محدود، نوع من الترفه والتفكه يعني. علشان كده دايما في الحروب اول ناس بتتبادى على طول في الباديه دولت، لانهم بره الحصون اصلا، بره اي حاجه. وفي المجاعات كتير منهم هم برضو كله بيفنى، بس هو هيرجع يقول لك ان يعني طبيعتهم بتساعدهم يعني انهم متعودين على الجوع. هيقول لك هو المعنى ده. طيب في اي اسئله في اللي احنا اتكلمنا فيه؟ اتفضلي. طب انا مش هسمعك، فيا ريت حد يسمع منك ويوصل لي. قولي مش لازم توصلي انت بصوتك يعني. طيب حد بقى يوصل لي انا شو اسمع. انا برضو مش سامع عشان مروحه اللي فوقيه. فها بالضبط مش فارقه يعني، هو بيرى ان اي دين او اي نظام اصلا بيهذب النفوس. ده صحيح تهذيب النفوس. ما معنى تهذيب النفوس؟ ان هو بيبقى انسان يمكن التعايش معاه، ويمكن لو قلنا ان هو الا لو بنفسر التهذيب ده بالتفسير الديني هو الاخر، ان احنا بنقول مثلا ان ارتكاب الموبقات مثلا دوت مش تهذيب للنفوس مثلا. لكن مثلا ما اكثر الاديان المسيحيه مثلا، المسيح الحق، ما نقدرش نقول انه مثلا اتبعها همج. كنا ان احنا مختلفين مع عقائدهم او منكرين عليهم، لكن ما ننكرش انها حضارة ضخمة جدا. الفراعنة اللي هم عباد الاوثان دولت، هل نقدر نقول ان اتبعها دولت نوع من الهمج وما كانوش متربين وعندهمش اتيكيت وعندهمش سلوكيات واداب وعلوم ومعارف؟ لا، عندهم، رغم ان ده دين فاسد. فالدين عموما بيهزم النفوس، بل نزع الدين هو اللي بيوجد حالة من الفوضى وحالة من الشراسة وحالة من التغالب والتوحش أصلا. وهو ده مثلا اللي حاول يتنبأ به المسيري في أمريكا أو في غيرها، أنه هو يعني لما أنت عمال تنزع الدين من النفوس ديت، وبيضربوا طبعا المثال بحاجة فكرة الـ لما الكهرباء قطعت والسرقات. احنا عندنا برضو الموضوع ايه مش لما النت قطعت كل حاجة سرقت، لان الدين برضو منزوع من نفوسنا يعني. مش فهو المبدأ نفسه صحيح بشكل انساني لو صح التعبير. اما مثلا يكون ان هو شيء مثلا، او هنقول مثلا النصارى الاندلس كانوا بدون مثلا او كده، فده مش مفهوم التوحش عنده، ده مفهوم عقائدي عنده. لان احنا لو بصينا للحملات الصليبيه بمنظورهم فمش هتختلف كتير عن منظورنا لفكره الفتوحات. نفس المبدا، كل واحد بيحارب ما يرى في سبيل ما يرى صوابا. ادبيات الحرب مفيش ادبيات انسانيه مطلقه، كل واحد ودينه. علشان كده ما فيش فكرة مبدأ إنساني مجرد اللي هو قتل الأسير أو عدم قتل الأسير. أنا أقدرش نقول إن دوت مبدأ مجرد، ده مبدأ اصطلاحي اصطلحنا عليه في جنيف أو في غيرها، ماشي لطيف. كون إن الشرعين عنده بعض الحاجات فيها ده شيء لطيف، لكن هل ده مبدأ مجرد ومطلق في كل الأزمان؟ لا، في كان في أزمان بيروا قتل الأسير، بل الشرع نفسه أصلا ما كان النبي أن يكون له إيه أسرى حتى يسخن في الأرض. الشرع نفسه نهى النبي إنه يتخذ أسرى، فهو مش مبدأ مطلق. في بعض الأزمان شايف إن إحنا نقتل الأسر، فبالتالي دايما محاكمة علشان كده بندعي أو بدعي الدعوة ديت، إن عايز تحكم على الأشياء لابد إنك أنت تقرر منظومتك القيمية. فكرة إنك أنت بتدعي إن في حالة مطلقة ومجردة بحكم بيها على الأشياء دي لا وجود لها. حالتك المجردة دي في الحقيقة هي حالة أنت اللي صنعتها. علشان كده بنقول المبادئ الغربية ما هي إلا عقائد جديدة صنعت بهذه الشكلة وبقت هي حاكمة على الأفراد. فعلشان كده بقول ما معنى إن الدين يهذب النفوس؟ لو خدتها بالمعنى الإنساني اللي احنا بنحسه كمشترك إنساني يعني بيننا وبين الحضارات واللي هو بنستلطفه يعني وبنعزه يعني، فلا طبعا كل الأديان بتهذب النفوس. حد يقدر يقول إن البوذيين دولت مش متربيين؟ وأدبيات الديانات الأسيوية ديت وأخلاقهم ودايما التصور بتاع بقى أن كفار قريش بقى والحاجب اللي داخل في عينك، لا، دولت نفسهم ممكن يكون عندهم أخلاق أصلا أكتر من ناس كتير. إن كنا هننظر إلى فكرة التهذيب بمفهوم إسلامي بقى، فطبعا هنرى أن أي تهذيب آخر هو مش تهذيب صحيح، لأنه هو هيبقى بيحلهم حاجات في منظوري أنا خاطئ. فيبقى نحدد الموقف اللي أنا بحاكم بيه أصلا او القيمه اللي انا بحاكم بيها. جايين نعلمكم العلمانيه هنا في الدرس ده. تفضل. من المره اللي فاتت حضرتك عندك المشكله دي، من المره اللي فاتت وعندك مشكله مع الرئاسه دي. تمام. هو ما بيقولش انها لا كويسه ولا وحشه، بيقول دي طبيعة بشرية في الإنسان، إن هو حب الرياسة، وإن الرياسة نفسها ضرورة من ضروريات الاجتماع البشري، وانها بتبقى خطوه في خطوات الحضاره. على الدين بينتج عنه نتائج سلبيه بالمفهوم دوت برضه. ما احنا لو احنا قلنا ان الاقتتال مثلا مفهوم سلبي، ما احنا بنقتتل لما غيرنا بيخالفنا في المعتقدات. هل معنى كده ان الدين سلبي؟ هل كل ما ينتج عنه مفهوم سلبي؟ هنرجع برضو ايه هي المنظومه اللي انا واقف فيها علشان اقول في مفهوم سلبي او مفهوم سلبي. ايوه، بناء على كلامه هو بيرى، هو تقدري تقولي شايف ان بيتعامل مع الانسان كانه زي بالظبط زي زهره عباد الشمس كده، ليها قوانين بتمشي بيها، ففي حاجات بتأثر عليها وفي حاجات بتسببها. فمثلا الرياح في موسم معرفش الشهر سبتمبر بتحمل اللقاح، فزهرة عباد الشمس بتتكاثر مثلا. فبيقول فكل زهرة من دولت فيها مثلا حبوب اللقاح بتاعتها، كذلك كل إنسان في حب الرياسة حبوب اللقاح ديت، زي ما هي سبب تكاثر الزهرة أو سبب تكاثر الحيوانات، تمام، هي برضو سبب اقتتالها على الجواز مثلا أو على غيرها. فهو بيرى هو الرياسة عنده مش حاجة لا توصف بمدح ولا ذم، هي خاصية إنسانية مش أكتر، ما ينبني عليها بقى متفاوت. لا، لما لو انبنى عليها انتظام شأن العامة تحت رئيس، لا، غياب الحضارات ده طبيعة لحركة البشر. لما تبقى لما يقتهروا، يعني المجتمع اللي رائس دوت العصبية اللي لها الرياسة ما بيتكاسلوش، بينتجوا. هو بيبصلك بيبص للتاريخ من كذا زاوية. لا خالص، ما أنا لما حبص إن في أمم بتتصارع مع أمم، حبدأ أشوف سبب نجاح الأمم ديت وسبب هزيمة الأمم ديت، فحلاقي سبب نجاح دولت الرئاسة، حبهم للرئاسة علشان كده تغلبوا على دولت. طب دولت ليه بقوا بعد كده مش منتجين وخاملين؟ علشان قهروا بالرئاسة ديت. فأنا لو حبص في المغلوب أبقى زعلان. يعني لو انا عايش في عصر الاحتلال الانجليزي اكيد حبقى متضايق، لو انا مصري مثلا، لو انا عايش في العكس مثلا عصر الفتوحات تمام حبقى مبسوط. حضرتك فاهماني؟ فانا فين دايما شعورنا كبشر بيبقى بناء على موقفنا احنا التاريخي. فلما احنا نبقى مهزومين هنكره طبعا فكرة الرئاسة لان احنا المقهورين. طب لما احنا بقى نبقى احنا الرؤساء، ونعني بها الغلبة يعني تمام، مش حدش يفتكر من ان احنا بنطمع في حاجة تمام، ان الغلبة للجنس دوت هنبقى مبسوطين. يعني تخيلوا احنا دلوقتي امريكا ولا معلمين على العالم كله مش عارف ايه وعضلاتنا يعني فردينها والكلام ده كله، مش هتحس ساعتها ان القوة دي حاجة عظيمة وان قد ايه الحضارة الانسانية والعلم ده بيزدهر دلوقتي انت عملت ايه؟ تقطع فريشه خدوا ايه بالحضاره بتاعتهم مع قصرين بالظبط تمام. فهي الفكره انت موقفك التاريخي هو اللي بيحدد دايما انفعالاتك وحكمك على الاخر. فابن خلدون متجرد عن الموضوع ده بيقول لي بص لها من ناحيه هتلاقي الرياسه هي اللي بتحمل الناس على التغالب، بس لولاها ما كانتش هتقوم لهم حضاره. وفي نفس الوقت لما نبص بقى للمهزوم تحت الرياسه ديت اكيد هيبقى زعلان. بس طلعي بقى المواضيع ديت وديري عليها النقاش وخلي نقاشك علمي تمام، ما عنديش مشاكل، انا حاسس بكده برضو. بس ايه هي بقى المواضيع وليه هو مش موضوعي وايه سبب عدم موضوعيته؟ خلوا كلامكم دقيق شوي. فاحنا علقنا مثلا في بعض التفسيرات احادية، يعني هل هو هنا فسر هل فكرة التغالب ديت خاصة بالعرب؟ يبقى هنا هو مش موضوعي فعلا، انه هو حصرها في الايه اللي الغالب فيهم الحب الرئاسة رغم انها ممكن تكون مشترك. والله لا ممكن نلاقي مثلا الشعوب الاسيويه ما عندهاش الصراعات السياسيه الكتيره اللي كانت ما بين العرب وبعضه، يبقى كلامه ليه وجاه. فيبقى احنا محتاجين نحط ايدينا على المواطن اللي احنا حسينا بعدم موضوعيته فيها وندلل عليها. فهو بيدلل دايما بالواقع التاريخي، لان هو المقدمه مبنيه على استقراء، هو بيستقرئ التاريخ وبيحلل. فانا عايز انقد تحليله، يبقى انا اجيب وقع تاريخيه تنقد الايه، تنقد الكليه اللي هو ادعاها، لان الكليه الموجبه بتنتقد بايه، بجزئيه واحده سالبه، صح؟ فمجرد ان انا اجيب جزئيات تنقدها، يبقى انا ساعتها انا بناقش فعلا نقاش موضوعي واقدر احط ايدي عليه، تمام. لكن انا ما بنكرش طبعا هو متحامل في بعض الحاجات وعنده وجهه نظر معينه، لكن بصراحه يعني انا منبهر شويه بان هو فقيه وملكي ونشا في حضاره دينيه محضه يعني، ومع ذلك هو هنا تحس ان هو يعني ايه، مستشرق بالظبط، هو مجرد نفسه بينظر لها. ده بصراحه حاجه يعني بحترمها. ليه؟ لان قدره الانسان على عزل مشاعره او عزل فلسفته وعقائده عن المعنى، احنا ما ندعيش ان الراجل كان ملحد ولا يعني كان بيكره الدين يعني ولا متحمل على الدين، هو بينظر لها بيحاول يبقى نظره انسانيه قدر الامكان، تمام. وده بصراحه ابهار يعني، ولعل ده سر انبهار الغرب بيه يعني، ان هو ما حسوش ان هو بيقدم لهم تفسير ديني للتاريخ، هو بيقدم لهم تفسير انساني يتلاقى مع نظرتهم اصلا الماديه للتاريخ يعني، تمام. صدعناكم، نصلي العشاء وننصرف. صلى الله عليه وسلم.